إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم حق التقوى، وتمسكوا من دينكم بعروته الوثقى، والزموا جماعة المسلمين. واعلموا رحمكم الله أن من المقطوع به أن تحصيل الخلق مصالح معاشهم ومعادهم لا تكون إلا بقيام بعضهم بحق بعض، فهم محتاجون بعضهم إلى بعض. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والمراد من التعارف حصول منفعة بعضهم ببعض، وقيام بعضهم بحق بعض بما يكون خيرا لهم في المعاش والمعاد. ولا يتحقق هذا إلا برابطة جامعة لهم. ولما كانت العرب على أنواع شتى من أمور تربطهم قبل الإسلام، جاء الله سبحانه وتعالى برابطة عظيمة جامعة، وهي الأخوة الدينية الإسلامية، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وحفظًا لهذه الرابطة العظيمة، سلك الإسلام أمورًا مختلفة في حفظها وتقويتها، ومن جملتها أن الشريعة الإسلامية وضعت أصلًا اجتماعيًا كاملًا، ونظامًا يحيط بالناس فيما يتعلق بصلاح أحوالهم الاجتماعية. وأبرزت أصول تلك النظام الاجتماعي في آيات القرآن الكريم في سور كثيرة، من جملتها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى ستة معالم عظيمة من الأصول المتعلقة بالنظام الاجتماعي في الإسلام. أولها نهينا أن يسخر بعضنا بعضا بأن يزدريه وينتقصه ويجعله في مرتبة دونية عن المرتبة التي يتبوأها هو، سواء كان من رجال أو من نساء. وثانيها نهينا عن لمز بعضنا بعضا بعيب بعضنا وطعن بعضنا في بعض بقول أو إشارة أو فعل. وثالثها النهي عن التنابز بالألقاب بأن يجعل لأحد منا لقب يذكر به على وجه الانتقاص فيعير به. ورابعها نهيه سبحانه وتعالى لنا عن كثير من الظن وبيان أن بعض الظن إثم، فلا ينبغي للعبد أن يرسل خيالاته في الظنون الفاسدة بالمسلمين. وخامسها التحريم لاطلاع بعضنا على بعض في عوراتنا التي يسترها بعضنا عن بعض، فنهينا أن يتجسس بعضنا على بعض. وخامسها تحريم غيبة بعضنا بعضا بألا يذكر أحدنا أخاه في غيبته بما يكرهه. فتلك أصول ستة من أصول النظام الاجتماعي في الإسلام بينت في هؤلاء الآيات المذكورة من سورة الحجرات، المقصود بها حفظ جماعة المسلمين وتقوية رابطة الأخوة الإسلامية بينهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن مما يقوي ألفتكم ويحفظ جماعتكم قيامكم بتلك الأصول العظيمة بامتثال ما نهيتم عنه من سخرية بعضكم بعضا، أو لمز بعضكم بعضا، أو نبز بعضكم بعضا، أو ظن بعضكم ببعض الظنون السيئة التي لا برهان عليها، أو تجسس بعضكم على بعض، أو اغتياب بعضكم لبعض. وإن هذه الأصول العظيمة تكون ماثلة في قلوب كثير منا ما دام في الحياة الظاهرة للشهادة، فإذا خلا بنفسه في وسائل التواصل الاجتماعي سقطت تلك الحصون، وصار يرسل لسانه في الكلام غيبة وتجسسا وظنا في أنواع شتى، وينسى أن الله سبحانه وتعالى محيط به تعالى، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ولا يحصل للعبد تمام إحسانه عبادته حتى يكون مستحضرا اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه وإحاطته به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فينبغي للعبد أن يحفظ حق المؤمنين في جماعتهم بتحريم هذه الأمور على نفسه، سواء كان في حياته الظاهرة إذا اختلط بهم، أو في حياته التي يغيب فيها عنهم وراء هذه الأجهزة في وسائل التواصل، فإن ذلك يؤدي إلى حفظ جماعتهم. فإذا لم يقم الناس بهذا واتخذوا وسائل التواصل جسراً يكسرون به نظامهم الاجتماعي في الإسلام بانتشار اللمز والغيبة والتجسس والظن، فإن ذلك يفرق جماعتهم ويضعف قوتهم. فاتقوا الله أيها المسلمون وامتثلوا شرعه، واعرفوا قدر نعمة الله التي أوصلها إليكم بأن جعل لكم دون سائر الأمم حياةً متكاملة في جميع ميادينها ونظمها، ومن جملتها النظام الاجتماعي في الإسلام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة.